الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في أنه ما هو الوجه الصحيح لإثبات أن الشرطية لها مفهوم. قلنا بأن الوجه الصحيح هو أن ندعي أن الشرطية موضوعة للتوقف، بمعنى أنه إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، فهذه الجملة موضوعة للتوقف والتقدير وجود الإكرام موقوف على المجيء فإذا كانت الشرطية تدل على ذلك أي على التوقف فالمفهوم حينئذ يثبت. هذا بينا بالأساس. درسنا الجديد الآن سوف يشتغل. إن قلت لو كانت الشرطية موضوع على التوقف فيلزم أن يكون استعمالها في موارد في الموارد التي لا تكون العلة منحصرة فيها، يعني بأن يكون لوجوب الإكرام علة ثانية مثل المرض، يلزم أن يكون الاستعمال مجازيا. لماذا يلزم أن يكون مجازيا؟ لأن التوقف غير موجود في موارد وجود العلة الثانية على الأخرى، فإنه لو كان المرض علة أخرى لما كان وجود الإكرام متوقفا على المجيء. إذا في موارد وجود العلة الثانية يكون استعمال الجملة الشرطية مجازا. لماذا؟ لعدم استعمالها في التوقف، مع أنه قد تقدم أننا نشعر بالوجدان أن استعمال الشرطية في موارد وجود العلة الثانية كاستعمالها في موارد لا توجد فيها علة. كما أنه في موارد عدم وجود العلة الثانية يكون الاستعمال حقيقيا كذلك في موارد وجود الحلة الثانية. يكون الاستعمال حقيقيا، فحينما أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، نحن نشعر بالوجدان أنه لا توجد عناية في هذا الاستعمال ومسامحة ومجازية في هذا الاستعمال، سواء كانت توجد علة ثانية أم لم توجد، سواء كان المرض علة ثانية أم لا. هذا الاستعمال حقيقي، إذن هذا معناه أن الجملة الشرطية لم توضع للتوقف، إذ لو كانت موضوعة للتوقف فيلزم أن يكون استعمالها في غير موارد التوقف. ما هي غير موارد التوقف؟ يعني صورة وجود حلة ثانية، ما التوقف وما وجوبها، وجوب الإكرام لا يكون موقوف على المجيد، يلزم أن يكون استعمالها مجازا في موارد عدم التوقف، يعني في موارد وجود العلة الثانية، مع أننا لا نشعر بالمجازية. فهذا دليل على أنها لم توضع للتوقف. هذا الشيء والجواب، هذا إن قلت قلته، هذا الجواب بأن الجملة الشرطية هي مستعملة دائما في التوقف حتى في موارد وجود العلة الثانية. عجيب، حتى في موارد وجود العلة الثانية، نعم، حتى لو كان المرض علة ثانية لوجود الإكرام يصح أن نقول بأن وجوب الإكرام متوقع على المجيء. عجيب، كيف يكون متوقع مع فرض وجود علة متنافية تهافت هذا مع وجود العلة الثانية توقف لا يكون موجود؟ هكذا نحن نقول هي مستعملة في التوقف، ولكن إذا فرضنا الجزاء هو الشرط الحكم لا طبيعي الحكم، إذا فرضنا أن الجزاء شرط الحكم طبيعي الحكم تفرق بعض وجوب الإكرام الناشئ والمقيد بنا من المجيء خرج، وأخذ وجوب الإكرام غير المقيد بهذا القدر الطبيعي، فنحن نقول بأن الشرطية في موارد وجود العلة الثانية هي مستعملة في التوقف، ولكن طرف التوقف يعني المتوقف على الشرط ما هو متوقف على الشرط ليس الطبيعي، وإنما هو ماذا؟ شخص الحكم. إذا فرضنا شخص الحكم هو المعلق عليه، هو المتوقف عليه على المجيء، هذا لا يتنافى مع وجود علة ثانية، علة ثانية تكون على علم لشخص آخر. فإذا على هذا الأساس الجملة الشرطية حتى في موارد العلة الثانية هي مستعملة في التوقف، غاية الأمر. طرف التوقف ما هو؟ طرف التوقف يعني متوقف هو شخص. فإذا كان كذلك استعمال حينئذ شيء يصير حقيقي ومجازي، يكون حقيقي لأنه مستعمل في التوقف. غاية الأمر غاية ما ينسى علم الأطلاق ومقدمات الشكل، لأنه هو الذي يثبت أن الجزاء هو طبيعي الحكم. من هو الذي يثبته؟ أطلاق ومقدمات الشكل. فغاية ما يلزم علم الأطلاق ومقدمات الشكل. ومعلوم علم الأطلاق لا يلزم منه المجازي. الذي يلزم من المجازية ما هو؟ استعمال الجملة في غير ما وضعت له. وهي موضوع للتوقف، وقد استعملناها في التوقف. غاية ما نفي أن المتوقف الشرط ليس هو الطبيعي، يعني غاية ما يلزم سلم الإطلاق ومقدمات الحكمة. ومعلوم تلم الأطلاق لا يلزم منه مجازية. هذا يا أخي توفيق بين من؟ بين الوجدانين. هاي نقطة أساسية يعني ذكر السيد قدس سره مهمة. تلاقم بين الوجدانين، وفق بين الوجدانين. يا وجدانين فيما سبق بين الوجدان الشرطية ماذا يتبادر منها؟ توقف. يعني أن الجزاء متوقف علينا خلاص. هذا كل وجدان بعد نحط إذا لمن أقول إذا جاءك زيد فأكرمه، نفهم أن وجوب الإكرام موقوف على من؟ على المجيء. هذا من وجهة. وفي نفس الوقت بالوجهة هم نشعر أنه لو استعملناه الشرطية في موارد توجد فيها علة ثانية، هذه موارد عدم الإنصاف، نشعر بعدم المجازي. وكيف نلاحظ بين هذا الوجدان وبين ذاك الوجدان؟ لازم التوقف عدم وجود علة ثانية، ومع وجود علة ثانية لازم ماذا؟ عدم التوقف. كيف نلاحظ بينهما؟ اتفقت الملاحظة. وما هو وجه المراقب الذي بيحسن انه دائما هي مستعمله في من في التوقف. غايه الامر طرف التوقف، طرف التوقف يارب مثل الجزاء، تاره هو شخص الحكم وتاره هو الطبيعي. ان كانت عله ثانيه موجوده نقول طرف التوقف يعني الجزاء هو الشخص، وبذلك يلزم سلم الإطلاق ومقدمات الحكم، وهذا لا يلزم من المجاز. وفي موارد عدم وجود علة ثانية نقول بأن المتوقف ما هو هو طبيعي ولا يلزم سلم الإطلاق ومقدمات الحكم. وأما ما تحصه من عدم التجوز فنقرأ منها من أول فالأولى من ذلك كله، يعني من التقريبات الخمسة التي ذكرناها فيما سبق لإثبات المفهوم، الأولى أن من هذه التقريبات كلها أن يستظهر عرفا كون الجملة الشرطية موضوعة للربط، ربط التوقف هو الاستلزامي بمعنى التوقف والاتفاق، اتفاق التوقف نفس الشيء، والاتفاق من قبل الجزائر الشرط، يعني الجزائر متوقف وعليه فيثبت المفهوم. اذا كانت موضوعا التوقف لازم يمكن الاشتراك، هذا الاشتراك يدفع لازمه استعمال في موارد وجود العلة الثانية يكون مجازا ليس استعمال في التوقف. يقول وأما معنا لا نشعر بالمجازية، وأما ما تحسه من عدم التجوز في حالات عدم الانحصار يعني في حالات وجود الفهم نشعر بعد المجازي صار كاس موضوع على التوقف إذا بعد ما راح تكون مستحيل التوقف توجد على ثاني فالجواب مع أننا لا نشعر بالمجازي فالجواب فيمكن أن يفسر بتفسيرات أخرى تفسيرات أخرى عن شكل أخرى لجزء أخر يعني هذا يفسر لا بأنه هي غير موضوع للتوقف لا لا لا هكذا بل يفسره بشقة بالموضوع للتوقف عدم المجازي بشقة ما هو شيء آخر من قبيل أن هذه الحالات استعمالات حالات عدم الحصار لا تعني عدم استعمال جمل شرطية في التوقف طرف المنقل لا يستعمل في التوقف بل غالبا من أجيبه طرف التوقف ما هو هو الشخص الحكم بل عدم إرادة المطلق من مفاد الجزاء هون المتوقف الشخص وتوجد اللذان لشخص وهذا ما يلزم من عدة عدم استعمال في التوقف مستعمل في التوقف غالبا هناك هل يصير مقدمات حكمية في الجزاء ومن الواضح أن هذا إنما يسبق الإطلاق وقليل سكت عن في طرف الجزاء ولا يعني استعمال التوقف في غير التوقف في غير ما وضع له في غير ما وضع له يعني في غير التوقف لأنها موضوع للتوقف الشرطي هذا التوفيق بين مجتمعين وهو نقطة مهمة لا بد من الاتفاق البيئي هذا انتهى شيء جديد من المصطلحات الأصولية القضية المسوقة لبيان تحقق الموضوع هذا مصطلح أصولي مثل رزقت ولدا فاختن ما شي يقولون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهذا يقولون ما إلها مفهوم يعني مفهومة ماذا إذا إلها مفهوم إذا ما إجاك ولد ما رضاك الله ولد فلا تقول لا تقتلهم يا رب رب ما هو ولد فهي يقولون ما هذا هذا شيء تعين هو لكن شوي شوي زيادة ما هو الميزان لمعرفة أن الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع حتى شنقول ما هي المفهوم ميزان ذلك ما هو الميزان أن كل جملة شرطية فيها ثلاثة أركان موضوع وحكم وشرط مثل إذا جاءك زيد زيد نسميه موضوع والمجيء شرط فأكل المجيء جزاء هذا صرف إذا عرفت ذلك حين أعلم القضية تارة يفرض فيها بأن الموضوع لا يتحقق إلا بالشرط يعني الشرط هو الذي يحقق الموضوع مثل من إن رزقت ولدا فاختر ما هو الشرط الرزق الموضوع ما هو ولد معلوم الولد في من يتحقق الرزق إذا الله رزق صار الولد هو رزق الولد عين الولد ثقافهم في غموض إذا وجد الولد وجود الولد عين الولد فالموضوع إذا وهو الولد يتحقق في من هو عين الشر بالوجود وجود الولد عين الولد هذه نسميها قضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع وأما الأولية أولية يعني إيش كانت إذا جاءت زيد هناك وجود زيد ما موقوف يعني على مجيء هو زيد داخل الدار الفرش، قد يجي قد لا يجي، مجيئه لا يحقق وجوده. هذه الشرطية الذي ما مسوقه ما مسوقه لبيان تحققه موضوع هذه تسقط، وهي محل كلام في محل. وأما إذا كان وأما قضية الشرطية الثانية يعني إن رزقت ولدا فاقتل، هذه ليس لها مفهوم. ليش؟ لأنه عند عدم الرزق ولد ما موجود حتى نقول اختنا أو لا اختنا. ثبوت الحكم وعدم ثبوته فرع من فرع وجود الموضوع، الموضوع ما بينه، فلذلك مفهوم معنا. أكو فرق شكل ثالث للشرطية، شكل ثالث وهو ماذا؟ أن يكون الشرط هو المحقق للموضوع، لكن ليس هو الأسلوب الوحيد والطريق الوحيد لتحقق الموضوع. مثل ما إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. الموضوع هنا ما هو نبأ الفاسق، الموضوع ما في الشرط والمجيء، مجيء لكن الموضوع ما هو نبأ الفاسق يوقف النبأ. إذا قلنا الموضوع نبأ الفاسق كما يظهر من عبارات الشيخ بالرسائل، إذا قلنا الموضوع هو نبأ الفاسق فهنا الموضوع بما يتحقق بمجيء الفاسق. إذا الفاسق ما أجاب النبأ ما بعد وقته سيصير الشرط هو الطريق الوحيد لتحقق الموضوع. يعني راح يصير هذا مثل من؟ مثل الرزقت ولدا أختم. رزق الولد هو الطريق الوحيد لتحقق الولد. ومرة نقول لا، الموضوع أصل النبأ، طبيعي النبأ كما اختاره صاحب الكفاية، كما اختاره صاحب الكفاية. إذا بنينا على ذلك أصل النبأ بما يتحقق بمجيء الفاسق، نعم يتحقق بمجيء، لكن ليس هو الأسلوب الوحيد. لأن أصل النبأ كما يتحقق بمجيء الفاسق يتحقق بمن؟ بمجيء العاصي. هذه القضية شلون إلها مفهوم ولا؟ إذا عرفنا ثلاث قضايا ثلاث. مرة الموضوع ما موقوف أبدا وأبدا على الشر، مثل ما قلنا إذا جاء بيت الضرب راحوا له بناء على ثبوت المفهوم الشرطي هاي. ومرة الموضوع موقوف علينا تحقق على الشرط، والشرط يكون هو الطريق الوحيد لتحقق الموضوع. والقضية الثالثة هكذا، أن يكون الموضوع متوقف على الشرط لكن الشرط ليس هو الأسلوب والطريق الوحيد لتحقق الموضوع. عايشون إلى مفهوم أو ليس لها مفهوم؟ الصحيح أنها أن لها مفهوم. إذا قلنا الموضوع هو طبيعي النبأ، لها مفهوم. لماذا؟ لأن المفهوم ينتج عن الارتباط بين الحكم وبين مو بين الموضوع وبين الشرط، ربط بين الحكم اذا جاءك، اذا جاءك اذا جاءك اشوف اربطنا الاكرام بمن بالمجيء، ما اربطنا بمن بالموضوع. وقد اتنا راطي بالموضوع تدري من شنو اكرم فيدان اجيكم من عجم الله. ربط الحكم بالموضوع لا يثبت المفهوم، لكن الحكم زين عليكم. هذا المفهوم من نتائج ماذا؟ ربط الحكم بالشرط. إذا جاء أكل إيه؟ جاء أكل. إذا ما جاء إذا اتبعنا الحناد الله. القضية الثانية الثانية ما قلت الثانية الثانية الثانية يعني الرزق طوال هذا الفخر. لا يوجد ربط للحكم بشرطه وراء ارتباطه بموضوعه. ارتباطه الموضوع ليش ما ارتباطه؟ لان الموضوع هو عين الشرط مش تأثير، فالحكم يكون مرتبط ابتداء واثناء تقديما بالموضوع. الموضوع من هو؟ الولد. الولد يعني هو مجيء الولد او الولد عين الشيء. فكأنما قلت ابدال بدل الرزق كولدا تختل، مو كأن ما اجدلت اختل الولد، انا مو جديد ومعلوم اختل الولد ما بي. واما في التالي هل يوجد ربط للحكم بشرطه وراء ربطه بما بموضوعه حتى يثبت المفهوم؟ نعم. لماذا؟ لأن المفروض لأن الموضوع غير الشرط. الموضوع هو ماذا؟ النبأ. موضوع غير الشرط. الموضوع هو ماذا؟ النبأ. النبأ. والشرط هو مجيء الحاخق. هذان شيئان. ونحن ربطنا وجوب التبين بما ربطناه؟ ربطناه بالشرط لا بمن بالموضوع. لو كنا رابطين بالموضوع يعني كأننا ايش قلنا؟ تبين عن النبأ او النبأ يجب فيه التبين، مع انه بلا اشكال احنا ايش مريض فيه. لو هيك كان مقصودنا ماكو لكن احنا راطي دينا بالشرط. يعني شنو؟ مجيء الفاسق. مجيء الفاسق جبني رب مجيء الفاسق. مجيء الفاسق مجيء الفاسق بالنبأ يوجب مجيء. فاذا هيك قايلين اذا على هذا الاساس نستنتج انه اذا ما اجى الفاسق لا تبين. خلاص هذا المقدار ماذا؟ خلاص أظهر في كيا بصورة مختصرة ماذا؟ جدا الخلاصة أن الشرطية على ثلاثة أنحاء: تارة الموضوع غير موقوف على الشرط أبدا مثل إن جاءت لا إشكال في ثبوته مفهوم، ومرة متوقف يكون الموضوع لما على الشرط. وهذا له شكلان: ومرة يكون الموضوع متوقف على الشرط وهذا له شكلان. إذ تارة الشرط يكون هو الطريق الوحيد لتحقق الموضوع، وهذه لا مفهوم لها. لماذا؟ لأن ثبوت المفهوم من نتائج ربط الحكم بالشرط. وفي هذه القضية لا يوجد ربط للحكم بشرطه وراء ربطه بموضوعه، فقط يوجد ربط بالموضوع شرط أي موضوع. فكأنما قلت بدل الرزق ولدا تختل، كأنما قلت تختلف الولاده. لا لا ليس الامر مفهوم بذلك. واما الشكل الاخر ان يفرض ان الموضوع يتوقف على الشر، لكن الشر ليس هو الطريق الوحيد. مثل اذا قلنا في آية النبأ بان الموضوع هو طبيعي النبأ والشر ماذا؟ مجيء فاسق بالنبأ. حينئذ هذه لها مطلوب. لماذا؟ لانه يوجد ربط للحكم بالشر وراء وغير وراء يعني ذلك ربط الحكم بما بموضوع يلاحظ في كل جملة شرطية تواجد ثلاثة أشياء وهي الحكم والموضوع والشرط. والشرط تارة يكون أمرا مغايرا لموضوع الحكم في الجزاء، وأخرى يكون محققا لوجوده. المغاير مثال شنو؟ يقول فالأول يعني يكون الموضوع غير الجزاء غير الشرط، كما في قولنا إذا جاء زيد فإن الموضوع الحكم مروى والشرط مروى نجي وهما متغايرة. والثاني ثانية يعني يكون الشرط محقق للموضوع، كما في قولنا إذا رزقت ولدا فإن موضوع الحكم بالختان مروى هو الولد، والشرط ما هو؟ رزق الولد. رزق الولد هو حقق الولد إذا ما رزق ولدها. وهذا الشرط ليس مغاير للموضوع، بل هو عبارة أخرى عن تحققه ووجوده. رزق الولد عبارة عن وجوده. إذا هذا التبح نقول، المفهوم وين ثابت؟ في الأولية بلا شك. أما في الثانية شنو؟ ومفهوم الشرط نقطة، أخذنا نقطة الحرب واحد. ومفهوم الشرط ثابت في الأول، الأول يعني الأول. إذا جاءك زيد فأكرم، فكلما كان الشرط مغاير للموضوع وانتفى الشرط دلت الجملة الشرطية على انتفاء الحكم عن موضوعه بسبب انتفاء الشرط. وأما حالات الشرط المحقق للموضوع هذه يعني شلون؟ فهي قسمان، على قسم مرة الشرط هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع، ومرة أحدهما أن يكون الشرط المحقق لوجود الموضوع هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، ما هو طريق آخر كما في مثال الختان المختلف. والآخر الأسلوب الثاني الثاني أن يكون الشرط أحد أساليب تحقيق يعني تحقيق الموضوع، كما في مثل ما إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فإن مجيء الفاسق بالنبأ عبارة أخرى عن وجود النبأ، ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لإيجاده لإيجاد النبأ. الأسلوب الثاني وهو ماذا؟ مجيء العادة، لأن النبأ كما يوجده الفاسق يوجده عادة طبيعي. سيدنا فارض الموضوع طبيعي النبأ، ارتبطوا إلى ذات جيدة. إذا كان الموضوع وما نبأ الفاسق لا يصير الشرط والأسلوب الوحيد. ففي القسم الأول، يعني إذا كان الشرط والأسلوب الوحيد الرزق ولدا يعني لا يثبت مفهوم الشرط. ليش؟ لأن مفهوم الشرط من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به على وجه مخصوص. شنو على وجه مخصوص؟ وهو التوقف على وجه مخصوص، وهو تقييدا لان من مفهوم من نتائج الربط الربط عن نحو الاحتزاز اذا ما يثبت المفهوم بالي لا من نتائج ربط الحكم بالشرط وتقييده به يعني تقييد الحكم بالشرط على وجه مخصوص وهو على وجه التوقف. فاذا علاج التوقف أن المفهوم من نتائج رفع الحكم بما بالشرط نقول، فإذا كان الشرط أين الموضوع ومساوي الموضوع هو نفسه، فليس هناك في الحقيقة ربط للحكم بالشرط وراء ربطه بما بموضوعه، كأنما الموجود فقط رفع الحكم بالموضوع. يعني كأننا قلنا اقتل الولد، فقولنا إذا رزقت ولدا فاقتله في قوتك، قولنا في قوة قولنا اختل ولدك أقول لك خلينا نقلب الموضوع. أقول معك ماذا؟ خطب ثاني. وأما في القسم الثاني يعني إذا كان الشرع ليس هو الأسلوب الوحيد. يعني إن جاءكم صحة سيثبت المفروض. ليش؟ لأن رب الحكم بالشرع فيه فيه يعني فيما فيه. ها؟ القسم الثاني أمر وراء ربه بموضوعه. حكم مرتبط ماذا بالشرع؟ هذا ارتباط بالموضوع. فهو تقييد وتعليق حقيقي. وكل حقيقة مقيد بنا بالشرع. وليس قولنا إن جاءكم إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يجب أن بس إذا إيه؟ كان أحسن. حتى يصير عين آية الكريمة. فوجدوا ما أمرت على ذلك. لكن ليش عصورين بعض الرأس. وليس قولنا إن جاءكم فاسق في قوة قولنا. أريد صوت أريد نرى الطبقات. الموضوع إذا فقط أريد نرى الموضوع يعني كأننا شاري تبين عن النبأ. معنا وحنا تكون نريد نقول. وليس قولنا إذا جاءكم فاسق في قوة قولنا تبين النبأ. ليش؟ لأن القول الثاني يعني تبين النبأ لا يختص بنبأ فاسق. فيعم هذا كل نبأ. بينما احنا مقصودنا شنو؟ مقصودنا فقط نبأ فاسق وجب تبين. بينما الأول يختص به الأول يا إن جاءكم فاسق يعني الآية الكريمة مختصة بالأول يعني لا الفاسق. المقصود ما نريد نقص الحكم فقط بالموضوع وهو النبأ. وهذا الاختصاص يعني اختصاص الحكم بالفاسق نشأ من ربط الحكم بنا بشرطه فيكون للجملة مفهوم. هذا بحمد الله سلف مفهوم الوصفي نقطع عنوانه والمعنون باكر إن شاء الله. والمعنون باكر إن شاء الله محصله إذا قيل أكرم الفقير العادة. أكرم الفقير العادة هذا إلى مفهوم يوم ما إلى مفهوم إذا إلى مفهوم مفهوم شيء خير إلى إلى مفهوم أنه غير الفقير العادي يذكر منه. فلو أجلت جملة ثانية قالت الفقير الفاسق يذكر منه يصدنا. ومرة نقول ما إلها مفهوم. ما إلها مفهوم معناه ماذا؟ هذا قد يتخيل المتخيل. ما إلها مفهوم يعني معناه غير العادي هم يذكر منه يتخيل هيك. لا هو المفهوم معنى ما إلها مفهوم يعني غير العادل مسكوت عنه مسكوت ما إلها دلالة. أقصى ما في ضد هاي الجملة أن الفقير العادل أكرم وأما غيره مسكوت عنه. إذا قلنا بأن الشرطية قبل الوصية موضوع علما للتوقف وقلنا ماذا أن المتوقف هو الطبيعي يثبت المفهوم إلا فلا. هذا عنوان كل التحقيق بس نطبق شوية. إذا تعلق حكم بموضوع وهو الفقير أكرم حكم أكرم بموضوع وهو ماذا الفقير وأنيط بوصف في الموضوع أنيط يا أبو أنيط حكم بوصف في الموضوع وصف العدالة وصف العدالة الذي أنيط به وجوب الإكرام في أكرم الفقير العادي. فهل يدل المفهوم هل يدل على انتفاء طبيعي؟ هذا شيء وراء الطبيعي هذا شيء ما نحتاج له. فهل يدل بالمفهوم على انتفاء طبيعي الحكم طبيعي الحكم بوجوب الإكرام عن غير العادل من الفقراء؟ طبيعي شخص الحكم ينزلي شخص الحكم بما ياخذ القيد بما بالعدالة. لكن تبي إلى راحتين هذا واضح بعد الفراغ عن دلالته على انتفاء شخص الحكم لا أشكال ينتفي. ليش لا أشكال ينتفي؟ لقاعدة احترازية ديما الآن في انتفاء الطبيعي والجواب غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.